سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، فقلت: ورب البيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، وقد قلتما أن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلم. ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة، ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة، وذبيانها الأقسمتم كل مقسم، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها؟ تبعثوها دميمة، وتدرى إذ دريتموها فتدرمي، فتعرككم عرق الرحى بثقالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتأمي. هكذا قال الشاعر الجاهلي في الحرب: إنها الفتنة. لماذا؟ لأنها لا تبقي ولا تذر. الفتنة تأتي كموج البحر، يختلط الحابل بالنابل ويقع العرش على الفرش، لأنها لا تفرق بين عالم وجاهل، بين غني وفقير، وكل ما يضع في الفتنة وجل ما يضع فيها رجال الأمة وعلماؤها وسواعدها وسواعد شبابها ونسائها وشيوخها والأطفال. ما أخطر خطر الفتنة؟ ما الأخطار المترتبة على الفتنة؟ وما هي أنواع الفتنة؟ والأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى هذا الخطر؟ وكيف المخرج؟ وما منهج أهل السنة والجماعة حول خطر الفتنة؟ يدور موضوعنا في هذه الحلقة من برنامج الفتنة. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم، ومعا نرحب بصاحب الفضيلة ضيفنا الكريم وسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخ؟ يا مرحبا دكتور محمد. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك. والله نشهد الله أن بارك الله فيك، أن نحبك في الله سبحانه وتعالى. الذي اعتني فيه. ونشتاق إليك بين اللقاء واللقاء. أعزك الله، أسأل الله لك مزيدا من التوفيق والسداد والقبول. ربنا يرفع قدرك مولانا، حفظك رب ورعاك. ما الذي يشغلك صاحب الفضيلة في هذه الليلة قبل بدء الحوار هذا؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وسلم، السراج المزهر المنير صلى الله عليه وسلم، خير الأنبياء مقامة صلى الله عليه وسلم، وأحسن الأنبياء كلامة صلى الله عليه وسلم، لبنة تمامهم ومسك ختامهم صلى الله عليه وسلم، رافع الإصر والأغلال الله الله، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الله الله، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، فختم به الرسالة صلى الله عليه وسلم، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الفتنة والضلالة صلى الله عليه وسلم، وفتح به أعينا عميا صلى الله عليه وسلم، وآذانا صمة وقلوبا غلفا صلى الله عليه وسلم، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وسلم، عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد المفتونين الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. اللهم صلي وسلم وبارك عليه، آمين يا رب العالمين، وجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، آمين يا رب العالمين، ورسولا عن دعوته ورسالته، آمين آمين. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. الله إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. تعمدت أن أطيل النفس قليلا في ذكر حبيب قلوبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم، لأننا سنشرع من الليلة حديثنا عن معنى الفتنة في السنة النبوية وفي كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فما من شيء إلا وأخبر عنه الصادق المصدوق فوقع بمثل ما أخبر، كما علمه ربه تبارك وتعالى شاهدا له بذلك في قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لا إله إلا الله. الفتن كما تفضلت في مقدمتك الرائعة، بوركت سيدي، بوركت، خطيرة. نعم. ولعلك وقفت معي أخي دكتور محمد، نعم، على خطر الفتنة في كتاب الله جل وعلا. نعم. بلى. والفتنة خطرها في محورين. الأول كثرتها، والثاني نجم ثم نفصل، تعلقها بالقلوب. يا لطيف يا لطيف. وارتباطها بالقلب من حيث ندري أو لا ندري. سلم يا رب. إذا نبدأ بالمحور الأول، كثرة الفتن. كثرة الفتن، لقد وقفنا في القرآن الكريم فقط على 15 وجها للفتنة. تمام. وسنقف أيضا في السنة النبوية المطهرة على أنواع أخرى. نعم. وفتن أخرى أصلها أصلناه في كتاب ربنا جل وعلا، وسندعم وندلل ونفصل بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمح لي أن أبدأ بهذا الحديث سيدي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عليهما رضوان الله، وفيه، لأن فيه مقدمة قد لا تسع الوقت لذكرها الآن. نستمتع بكل ما تقول، تفضل سيد. تدبر معي هذه البداية النبوية الملفتة الملهمة المعلمة. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. الله أكبر. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر جلل. أمر جلل. نعم. أن ينادي المنادي في الصحابة بهذه الكلمة: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، اجتمعوا. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم، سيبين، خير سيأمركم صلى به صلى الله عليه وسلم، شر سينهاكم عنه، فتن سيحذركم منها. نعم. فيجتمع الصحابة رضي الله عنهم عليهم رضوان الله، فيقوم سيد الخطباء صلى الله عليه وسلم وإمام البلغاء. نعم. وسيد الفقهاء الفصحاء صلى الله عليه وسلم، الذي آتاه الله جوامع الكلم ليحذر الصحابة والأمة من بعدهم من خطر الفتن وكثرتها في هذا الحديث المختصر البليغ. فيقول صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، جيد، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. عظيم. فهؤلاء هم الحداة، هؤلاء هم الحداة، الحداة. نعم. الذين يحدون الركب إلى طريق النجاة. نعم صحيح. الذين يصرخون على كل شاردة لتنضوي على الطريق ولتستقيم مع السائرين. نعم. حتى لا يأكل الشاردة من الغنم ذئب مفترس جائع وشيطان مترصد. نعم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لو عرفت البشرية أخي محمد فضل الرسل وفضل الأنبياء لسجدوا لرب الأرض والسماء شكرا على أن بعث لهم أولئك الحداه وأولئك المصطفين الأخيار من الأنبياء والمرسلين ليربطوا الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. فالعقل وحده لا يستطيع أن يهتدي إلى الحق المطلق. نعم. العقل مع أنه يقال في المقولة الدارجة ربنا يعرفه بالعقل. لا حرج أن بالشرع. لا حرج أن يستدل بهذا في الدليل العقلي. تمام. في التعرف على توحيد الربوبية. نعم. كما قال الأعرابي الأول البعرة تدل على البعير والخطو يدل على المسير وأثر السير يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا دل كل ذلك على اللطيف الخبير. لكن اعلم يقينا أنك لن تستطيع أن تتعرف على الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله إلا من خلال الرسل والأنبياء، فهم أعرف الخلق بربهم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ولذلك يحضرني الآن فقط والله فضل. كلام فضل. بديع لشيخي ابن القيم. القيم لله ضره. أنت دائما تقول على ابن القيم شيخي تحديدا. هو شيخي. نعم. لأنني أكاد بفضل الله. نعم. أحفظ كتبه ما شاء الله بفضل شاء الله جيد. وقرأتها مرارا. نعم. وتكرارا. نعم. يقول في كلمات بديعة في كتابه المدهش الصواعق المرسلة الله على الجهمية والمعطلة. نعم. يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي القرآن والسنة. تمام. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. الله الله رائع. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. الله. طرق الهدى. نعم. محدودة. نعم. إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. دليلا. الله أحسنت. لا فض فوك ما شاء الله عليك. العقل نعمة من أجل النعم، لكن يحتاج إلى هداية. يحتاج إلى هداية. سنت. حتى لا تصور البعض أننا نقلل من شأن العقل. بل العقل يا سيدي هو مناط التكليف. تمام. فإذا فقد العقل فلا تكليف. نعم. وما أشرف وأعظم هذا التأصيل. نعم. أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ تفكرون. يتفكرون. نعم. إلى غير ذلك. نعم صحيح. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يقول مبينا قيمة الرسل ووظيفتهم الحقيقية نعم. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه. والله وكأنه يا رسول صلى الله عليه وسلم كل هذا التواضع مع خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وكان يعني ما يقول إنه وكان نبي كل نبي قبلي، يعني هو يقول أحذركم من كذا وأبشركم بكذا. نعم أحسنت. لكن متواضع حتى في كلامه صلى الله عليه وسلم. جميل جميل. بل هو الذي قال بأبي وأمي لا تطروني. لا إله إلا الله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. لا. إنما أنا عبد الله ورسوله. الله ما الله. أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. لا. بل وفي رواية رقيقة عند ابن سعد في الطبقات بسند حسن حين دخل عليه أعرابي فنظر الأعرابي إليه فارتعد هيبة له صلى الله عليه وسلم عليك. أو هيبة منه. نعم. فقال هون عليك إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش. نعم. كانت تأكل القديد في مكة. يا الله. والقديد هو اللحم المجفف عن طريق الشمس. لا إله إلا الله. فهو سيد المتواضعين. فهو يقول بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. نعم. وإن أمتكم هذه، يقصد الأمة النبوية المطهرة المشرفة، تمام، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. طيب، جعل عافيتها في أولها، طيب، في القرون الخيرية الأولى، تمام، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، جعل عافيتها في أولها. نأخذه من حضرتك إجمالا ثم نفصله شرحا وتفصيلا. ثم يصيب آخرها بلاء. سلم يا رب، سلم يا رب. وأمور تنكرونها، تمام، تجيء الفتن. تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا. نعم. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. لا إله إلا الله. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، لا إله إلا الله، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. جيد، نصيحة. يعني أرجوك قله لي مرة على بعضها كذا حتى أستمتع بنص هذا الكلام الجيد، ونقف مع بعض المفردات لأنها خطيرة جدا. لا بأس. قال بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن، وفي لفظ تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مخيف وخطير مولانا. نعم، مخيف وخطير. نعم. يعني نقف عند صدر هذا الحديث، أنه الخيرية في أول الأمة فالصحابة فقط، يعني في القرون الثلاثة. كيف تفسر هذا؟ جميل. نعم. هذه لطيفة جميلة من حضرتك، حتى لا يتصور البعض أن الخيرية في الأمة قد تنقطع. نعم. بانتهاء القرون الخيرية الثلاثة الأولى. نعم. لا، بل أعلى الخيرية، أكمل الخيرية. نعم. في هذه القرون الثلاثة الأولى. نعم. لكن خيرية الأمة مستمدة ممتدة إلى قيام الساعة. نعم. وقال خير في وفي أمتي. نعم. وبالقرآن كنتم خير أمة. لا، لكن مقيدة صاحب الفضيلة. نعم. يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم، صدقت. وهما غير واقعين. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. وأنا أؤكد لك أخي محمد أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة تحقق الإيمان بالله إلا أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر بالمعروف موجود، ما انقطع ولن ينقطع، لكنه محارب، محارب، مقيد. نعم. وهذا حبيث. إن دل فإنما يدل على كرامة من يأمر بالمعروف بمعروف وسط هذه المنكرات. تمام. نعم. فخيرية الأمة دائمة، دائمة. تمام. لكن أعلى الخيرية في القرون الخيرية الأولى بنص حديث الصادق صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا عصر الصحابة، وهذا عصر التابعين، وهذا عصر تابع التابعين، لكن الخيرية ممتدة في الأمة كما ذكرت بنسب متفاوتة. يعني بنتكلم في كم سنة شيخنا بعد تابع التابعين؟ مثلا 100 سنة مثلا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا. نعم، تقريبا. لكن أؤكد، لأنني أحب أن أؤكد هذا، أن خيرية الأمة بفضل الله تبارك وتعالى ستبقى. لكن في الخير فيه دخن. فيه دخن، وسأبين ذلك في حديث رائع طويل في حديث حذيفة بن اليمان. وسنقف معه أيضا وقفة مطولة لأنه من أخطر الأحاديث في باب الفتن. وأود أن أقول أيضا بأن أعرف الصحابة رضوان الله عليهم بالفتن هو أمين السر النبوي وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عليه رضوان الله. تمام. ولهذه الخيرية صاحب الفضيلة جعلت عافية الأمة في أولها. نعم، جعلت عافية الأمة في أولها. تمام. فالأمة في أولها في العهد النبوي يعيش بينها النور، مناط التكليف، قرآن وسنة. نعم. يأخذ بيد من شرد وينصح، فهو كالأب الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. بل أبشرك، تفضل، كان وجوده رحمة للكافرين وللمؤمنين على السواء. طب للمؤمنين نفهمها، للكافرين كيف؟ قال ابن عباس وهم يناصبونه العداء. نعم، قال ربنا جل وعلا: وما كان الله معذبهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. وما كان وهم يستغفرون. آيتين. وما كان الله ليعذبهم وأنت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهم يستغفرون. وأنت فيهم. وأنت فيهم. هو العبرة لكل الناس أم المؤمنين؟ قال ابن عباس: أيوة. فمن رسول الله رحمة للبر والفاجر. الله أكبر. رسول الله رحمة للبر والفاجر. نعم. فمن آمن به أمن في الدنيا والآخرة. ومن كفر به أمن من عذاب الله في الدنيا وأجل حسابه بين يدي الله في الآخرة. مرة ثانية حتى نستمتع. من آمن به أمن في الدنيا والآخرة. ومن كفر به صلى الله عليه وسلم أمن في الدنيا. نعم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأجل عقابه وحسابه بين يدي الله جل وعلا في الآخرة. كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. كرامة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فرسول الله رحمة للبار والفاجر. نعم. أولم يثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم طلب منه يوما أن يدعو الله على المشركين نعم. فقال: بأبي وأمي إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأنت فيهم. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده رحمة. الشاهد أن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها. تمام. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وها أنت ترى البلاء. من شخصه لي في هذا الواقع، مثل ماذا من مرصدكم الخاص صاحب الفضيلة؟ لا يكاد عالم على وجه الأرض يستطيع أن يحصر هذا البلاء. سلم يا رب إلى هذه الدرجة. نعم. أو أن يرصد. نعم. هذه الفتن التي تنكر بلاء عظيم، بلاء شديد. نعم. وأنا أرى أن أعظم وأخطر بلاء وقع هو انحراف الناس عن منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعده كثيرا إلا من رحم ربي. تنكبوا الصراط. تنكبوا الصراط. ألا من رجعة؟ أرجو الله عز وجل، بل أبشرك بأن المرحلة القادمة لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تمكين، وسيهيئ الله عز وجل. نعم. وتدبر، وسيهيئ الله. نعم. عز وجل الكون لهذا. الله هو الذي سيهيئ الكون لهذا، فهذا وعد من الله لا يكذب ولا يتخلف. نعم. ولا يتأخر. طب بشرنا أرجوك في نهاية هذه الحلقة، يعني هنالك بارقة أمل، لكن متى؟ متى لا يعلم ذلك إلا ربي. لا إله إلا الله. وأرجو أن نفرق أخي محمد بين أعمار الأفراد وأعمار الأمم. جيد. حتى لا نصاب بالقنوط واليأس لمجرد أن لا ترى في عمرك الضيق وفي عمر المحدود بارقة أمل تبحث عنها كما تفضلت. نعم. فعمر الأمة يختلف عن عمر الفرد. صحيح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر لنا هذه الفتن. نعم. هو الذي بشرنا بالنصر والعز والتمكين كما سنبين إن شاء الله رب العالمين، لكن خذ بشارة أرجوك قرآنية وبشارة نبوية. يا ليت. قال ربنا جل وعلا: نعم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أليست هذه البشارة من ربنا جل جلاله تملأ قلوب أهل الإيمان بالسكينة والطمأنينة؟ بلى. ثم يغلبون. نعم. في الدنيا. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وتدبر قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، الله عليه وسلم، كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان: نعم، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم ملكا عضوض، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، نعم، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الله، الله، قول الصادق. ونحن الآن في ملك جبري. ملك جبري يقينا، جبري باتفاق. الله أكبر. وبلا خلاف. بارك الله فيك، بشرك الله بالجنة شيخ. فأنا أبشرك وأبشر أهل التوحيد والإيمان ممن تعصف رياح الشك الآن بقلوبهم، أقول لهم: اعلموا يقينا أن الجولة الأخيرة بموعود الله جل وعلا وبموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لدين محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر البيض، صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، لا فض فوق. جميل أن ننهي هذه الحلقة وهذا اللقاء الطيب الطير على هذه البشارة الطيبة، لكن يعني نقف وقفة يعني تكون وصلا بحديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يصيب آخرها بلاء، هذا هو البلاء، وهل نحن آخر هذه الأمة بالفعل أم هنالك آخرها سوف يأتي؟ لكن نطلب من فضيلتكم دعاء أن نختتم بهذا الحق على تكون ساعة إجابة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. آمين. ومن عذاب القبر. آمين. ومن فتنة المحيا. آمين. ومن فتنة الممات. آمين. ومن شر فتنة المسيح الدجال. آمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. آمين. ولا مفرطين ولا مضيعين. آمين. ولا مغيرين ولا مبدلين. آمين. وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك شيخنا، شكرا لفضيلتكم على هذا اللقاء، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. كلمتك أمانة، قد تسعد بها أسرة وقد تقتل بها أسرة. كيف يفر بديني؟ نعم، قاسمة، بنقول كلمتين يعني الدنيا وقفت على كلمة، بل ربما تدخل النار بكلمة. كلما ابتعدت البشرية عن النبعين الصافيين وعن مصدر الهداية من كتاب وسنة، كلما انحرفت. أنت أضرت بالكلام؟ كثيرا. احذر. نعم. لا تعرض نفسك للفتن. كم من أناس الآن قد غرقوا في بحور الفتنة الهائجة المائجة وهم لا يشعرون. كلمة من فضيلتكم مباشرة على الكاميرا لكل المشاهدين والإخوة الإعلاميين وأنا أولهم، ماذا تقول له حتى يبعد نفسه عن الفتنة؟ اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. نعوذ من